البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الحب الأسير. الحب الأسير تأليف وتلحين الكاتب الشعبي زكريا الحجاوي، إخراج أمين بسيوني. النعمان يعلم ان في وادي رملته حمرة، الدهب فوق سطح الارض يكاد يقول خذوني. في دهب؟ فين هو؟ نحنا بنسميها ادوم، في مكان اسمه دومة، دهب، جبال دهب. اذا نبعث جيش لا قبل للدنيا به ونأتي بالذهب. لابد يكون النعمان معاك، لانه هو اللي بيعرف المكان، ولان المكان ملكهم هم العرب. بسيطة، نأخذ معنا النعمان. يا نعمان يا ابن المنذر، انا ما قادر استعمل معك الصبر والحكمة. ليش يا ملك الملوك؟ يا نوبخت، خذ النعمان وعنصر الى السجن. ماذا حدث منا يا ملك الملوك؟ اذا سلمتني عمرو الفراهيدي انا اعفي عنك، اذا لم تسلمني اياه موتك حل، وفي ظرف ذهاب البريد للحيرة والرجوع. احذروا ان يمس احد بيد ملك العرب. ايش؟ انا عمرو الفراهيدي يا شاهنشاه كسرى. ليش هذا التصرف؟ يا ملك الملوك، انت بتطلبني، انا عمرو الفراهيدي، اسمع ما شئت، فقط خلي سبيل ضيفانك وارفع سيفك علي انا. يا نوبخت، اضرب عنقه فورا. وانا اسعد ما اكون اذا كان موتي فداء للملك النعمان، فقط انا اريد ان اسال ملك الملوك. انتهى الامر. ما انا خايف ولا هياه، هو سؤالي همك انت. انا ليش قدمت نفسي واعترفت إليك بإني عمرو وراضي بالموت لأجل ما أفدي الملك النعمان؟ هذا معناه إيش؟ معناه إن العرب مثل ما عندها التار والهجاء، عندها أيضا الحب والوئام والإيلاف. ديوان العرب ما كله هجاء واستنفار ضد القبائل، وفخر بان جبيلة انتصرت على الثانية وخدت منها مالها ومياها. لا، نحن شعرنا صورة من قلوبنا. الجبيلة تحارب الجبيلة وهي تقول: ونبكي حين نقتلكم عليكم، ونقتلكم كأننا لا نبالي. نحن رجال نغضب ونثور وما نرضى بالضيم، وبحرارة الغضب في حرارة حب وإخلاص لبعضنا ولغيرنا. وإلك أنت يا ملك الملوك ما نكرهك. أنا الحين أسألك، ليش أمرت بقتلي؟ ليش أنظرت النعمان إذا ما أتى بي تفعل وتفعل؟ ملك الملوك إذا قال فعل ولا يسألوا حدا عما يفعل. اسكت أنت يا خاين قومك، ويا عبد مصلحتك يا عناني. عمري يكلم ملك الملوك. أنا وإنت وما في ثالث غيرنا يعرف ليش أنت سائر ضدي يا ملك الملوك. سائر ضدك وضد وليد مثلك من بني أسد اسمه عدنان. سلمونا هذين الولدين والكل ينصرف. اللي ركب حصانك الوحشي شيبوب ما ينقتل يا ملك الملوك. ايش؟ انت اللي ركبت شيبوب؟ وجعل شيبوب مثل الهر القطقط. نعم، انا اللي ركبت شيبوب وانا اللي خلق. اقول الكلام بيني وبين الملك، يسمح الملك كسرى اني اميل على اذنه؟ تعال قول. شيرين. احضر انك تجيب اسمها على لسانك. ارجو مولاي. قول. شيرين قبل ما تقابل مولانا ملك الملوك قلبها خفق بالحب الي. يا نومك يا نومك. وانا رحت وين؟ عنقي ممدوده، ضرب السيف ترمي رأسي في حجرك. اكمل كلامي؟ قول. معذورة شيرين، لما قابلتك وتحيرت بين عظمة ملك الملوك وبين بدو مثلي. هي كبنت شريفة القلب أرسلت لي وسألتني. هي محيرة بينك وبيني، هي بنت معذورة وشريفة. أنا قلت لها نحن كلنا ملك الشاهنشاه، اسألني عنها. وين هي الآن؟ وين هي؟ في الحديقة. أبدا يا ملك الملوك، هي في مكان لا يعلم حدا غيري أنا وهي. إيش؟ لو صابني أنا شيء عمرك ما هتنظرها. إذن أغمض سيفك يا نوبخت، نحن عفونا عن الفرهاد. أنا مسحورة يا عمر بالانفراد معك. تعرف يا شيرين، أنا لو اطمنت إليك وارتاح قلبي. إيش بس اللي تعب قلبك؟ قبلك منهوش وقلبك مهروش، تكلمي هذا وتفتخري إن الآخر بيحبك. يا ستي عارفين إنك فوق الوصف. انتظر. لا اجلس. اقفل الباب. قلنا لا. تظن الفارس المغوار المغرور راح فين؟ مين؟ عدنان؟ تفتكر يقدر يدخل على كسرة؟ مالنا نحن الوقت بعدنان يا شيرين. طب فهمنا ان الاميرة مهير ام قلبها فهاف خايفة على حبيبها عدنان. وتركت لنا الجناح بنت عمك اللي كوتها انا على قلبها، مشيت ليش؟ طبعا ما هي طيقة تشوفني معاك في لحظة حب. اجلسي. على فكرة يا عمر، انا ودي اسألك سؤال. عشرة. انت متمسك بيه الان حب ولا انت واضعني في القصر لغاية ما ينتهي عدنان من مهمته؟ بتريد الحقيقة؟ التنين يا شيرين، حقيقي بحبك يا أرمانية، بحبك حب ما جعل في قلبي غير سير شوق إلك. انتي مثل سيف طعن به قلبي، وما في حل لسلامة قلبي إلا ان السيف يظل مغروس فيه يا شيرين. هذا حقي يا أرمانية. لكن أيضا أنا ما أقدر أخالف عدنان في رأي أو شورى. تعرف ان انت نصف رجال. ايش؟ نصف، ما رجال كامل. ويوم ما تصير رجال كامل عمرك ما تطيق تنظرني اكلم غيرك. عمر هادي طماطر وصلت، ضمني بذراعيك ضمني. لو تعرفي شي من الحياة يا بنت الارمان. وين أميرة وين عدنان؟ تعالي يا تمر تعالي الحين يا عم. هم الآن يا عمرو بينفذوا أمري خلصهم من إيدين كسرى، لكن أنا هو تخاطرني؟ تراهني؟ على إيش؟ على إن كسرى صار ما يتنفس إلا بأمري. ما في وقت يا طماطر. اسمع كلامها يا اسم المستعار حمزة، قلنا حمزة أمام نوبخت حمزة وأمام والدك أنا عمرو الفراهي. هو وقت الكلام والسلام الحين؟ نحن ما عندنا وقت يا طماطر. عدنان طلع الكل من المأزق. أنا رحت له وقلت له كأني جاسوسة لشيرين. ستي شيرين بتريدك الآن، شكله تغير ولونه صفر، وقال لي هي وين، هو الآن منتظرني آخذ شيرين. يا طماطر ما تعطلينا. عمري ما نظرتك بمثل هذه الهياة. لو ما تعبتوني على فكرتي أنا ما أسير معكم. قلتم إيش؟ طيب أسرعي وهاتيه. طيب نعرف إيش الحكاية. ادخلوا أنتم وداروا في جناح مهير. فين هي يا بدوية؟ اكسل الباب هذا أيضا. إيش الحكاية يا بدوية؟ ارفع سيفك يا حمزة، وهو سؤال واحد يا عدو الأهل والقوم. ليه؟ ودكم تقتلوني؟ أنا عملت إيه؟ هي اعترفت إلي. شيرين يهودية ولا أرمنية؟ تعالي يا طماطر. وانت كمان مالك؟ أنا إيش الحكاية؟ هو نجاتنا من المأزق بتفرحنا ولا بتكتم على قلوبنا؟ بتريدي الحق يا طماطر؟ بتكتم على قلوبنا. وين هند العظيمة المشرقة؟ انتهى كل شيء يا طماطر. فحميني يا نعمانية. انتهى يا طماطر، خدي بيدك الباب وتركيني لهمومي. بنت انت وين امك يا هند؟ ليش؟ ايش اللي حصل؟ اللي يبقى في الموقف هذا، اللي تحدى ملك كسرى، اللي احتال على كسرى باكتر من مكر رجالته، اللي يخلص عنتر وينجي النعمان وينجينا كلنا، اللي يرد كيد ملك الحصن في نحره، اللي يصنع كل هذا ايش يستحق؟ الشعر والحب والركس والحجل والفرح. اتكلم. هذا المخلوق يستحق قلب، يستحق الحب. قصدك؟ نعم، وما كنت اظن ان قلب مثل قلبي يعرف الحب. انا الحين بحب يا تماضر. وايش يمنع يا هند؟ ايش يمنع؟ ومهير تروح وين؟ اللي ضحت من اجله وتركت المداين، وهو بيبادلها الحب بدليل انه جابها معانا. تبادر، انا بجيب سيف النعمان واغرسه بقلبي، قلبي صار عدوي يا تبادر، حنتقم من قلبي. ايش الحكاية؟ كان حقنا نضل هناك وما نرجع بلادنا؟ عدنان ما هو واحد ولا مية ولا الف، الانسان الواحد اللي بيجمع في روحه كل صفات قومنا ويصبح في لحظة هو قومنا واهالينا في كيان رجل واحد، هذا هو اللي انقال عليه الانسان، الانسان العربي. يا قلب عليك يا هند. هين يا سماء. لا يا هند. لا يا حبيبتي، ان كان الحب بيفعل معاكي هذا انقضى الامر يا سماء. ايش هذا اللي بيسويه الحب معاكي يا هند؟ الحب فرح وشدو، القلب يغني ويرقص مثل الطائر الفرحان. اذا كان انسانك الغالي ملك الك. وعدنان يا هند، لو يعلم باللي انت فيه. يعلم؟ اسمع يا سماء، ها أنا بريئة منك ومن خبزك وملحك ومن معاشرتك لو شعر عدنان بشيء. كيف يا هند؟ أنت صرت زاهلة عن كل اللي حواليك، لا بتضحكي ولا بتتكلمي، هل هذا هو الحب؟ ليش يحصل كل هذا يا تماضر؟ ليش أبتدي أشعر بأني في شيء مر بيقصر في قلبي؟ إيش هذا اللي بتقوليه يا هند؟ وهل هنضل في سجننا هذا يا سيرة؟ لا أنا ولا أنت فينا قوة تحطم هذا الباب، وضح صوت من الصياح ولا حدا سامعنا. إحنا صنعتنا إيش؟ ها؟ حكاية إن إلنا نخل وبنتاجر في البلح والحبوب والعلف، هذا مظهر، لكن إحنا هدفنا إن كل دينار في أي جيب لأي إنسان نحصل عليه. ارسم للطريق أنفذه وبالتفصيل. Thank you. نعم نعم يا نوبخت. اولا اين شيرين؟ ثانيا اين الفرهاد عمرو؟ يا مولاي انتظر. هل تعرف ان كل رجال المداين المخصوصين بالحراسة لم يتركوا مكان داخل القصور ولا حول القصور ولا في المدينة الا وفتشوه؟ اين شيرين؟ يا مولاي اطمئن، انا نبخت المنجم صاحب السلطان على الكواكب. يا ويلك ويا ويل الكواكب اذا لم تظهر شيرين حالا. يا مولاي انا انهيت قراءة النجوم في الاسترلاب، لم يبقى الا ان اقرأ في كف مولاي. وايش مكتوب في كف مولاك؟ مكتوب موتك وما في غيره. الكواكب جايز تكذب علي في الاسترلاب، لكن في كفك يا مولاي ما تستطيع الكواكب ان تكذب. اقرأ وسمعني يا مرحوم. يا جن الدار بحق النار وقدس النار تعينوني، تكونوا بحثين بسما واراضين وعن شيرين تدلوني. بدون ما اقرأ كفوف كسرى شيرين شقرى ولهب يا جان، يا جن الدار بحق النار وقدس النار تعينوني. ها يا سلام مولاي، قم بنا تفضل. ايش وجدتها؟ تفضل امسك سيفي هذا واشهره على عنقي وانت تسير معي، سادخل وافتح باب وتجدها والا فاقطع عنقي. يكسر هذا الباب. هذا جناح مهير الملعونة اللي فرحت بأن تكون رهينة لدى النعمان. أعطي أمرك يا مولاي بالكسر. حطموا الأبواب. إنها خلف هذا الباب. شيرين حبيبي ملك الملوك، حطموا الباب. حافظوا على وزير العظيم نوبخت. شيرين ملكة روحي. ايش ما هذا؟ ملك الحسن معك ومنفردين؟ هكذا يا مولاي، انا اقضي كل هذه الساعات في الحبس ولا تسأل عني. اها حبس. مولاي مكافأة الفرحة، فرحة العثور على شيرين. اوزنها يا نوبخت. وزن شيرين ذهب لك يا نوبخت. وزني ذهب لنوبخت فقط؟ اوزنها يا نوبخت، مرة لك ومرة ثانية لمن؟ لمن يا شيرين؟ انت لك قلب كسرى يا شيرين. لصاحب الحسن لخيبر، جلس معي يصبرني ويسليني ويحكي لي عن عظمتك. يا نوبخت اوزنها مرتين، مرة لي ومرة لخيبر. ومرة من الدين اللي علينا نحن الارمن لليهود، يوزني كمان مرة ثانية. افعل افعل يا نوبخت ما تأمرك به الاميرة شيري. قلت لي كيف عرفت اننا هنا؟ من الكواكب، الكواكب لا تكذب على نوبخت وزيري. كواكب. شيرين ليتفضل مولاي الى الديوان وانا تبع اياه فورا. لا لا لن اتحرك الا ورائك. تقدميني يا شيرين تقدميني. كلمتين مع وزيرك نوبخت واتبعك. يقرا لك الكف. افعل افعل يا نوبخت ثم اتبعوني، انا لا اطيق الانتظار. وراك يا ملك قلبي. اتفضل وخذ معك خيبر. ينتظر في اي مكان، انا في انتظار شيرين، فقط شيرين. وانت يا نوبخت انهي كلامك مع شيرين ثم اتيني بالفراهيدي والا قتلتك. نوبخت. سيدتي ومولاتي. فهمني، انت وزير كسرى وتكذب عليه؟ انا كيف؟ نوبخت انت روحك في ايدي. أه؟ انا لما دخلت هنا في اول الامر انت كنت معي ماشي خلفي، وانت تعلم ان مهير مخبية عندها فارسين في هيئة حريمتين. متى يا مولاتي؟ جايز متهيألك؟ كسرى لسه بيقول انه بيريد منك الفراهيدي، يعني هو خرج من هنا وظهر في الاجتماع هذا كسرى. فعلا انا كنت موجود والفراهيدي بيناقش كسرى في الاجتماع. المسألة واضحة الان، هو خرج من الحبس وذهب هناك. الفراهيدي كان هنا معي أنا في هذه الحجرة، يبقى لما خرج عدنان وعمل شملول وراح الاجتماع قال عن روحه إنه هو الفراهيدي. نوبخت هما فين الآن؟ النعمان وهند ومهير وعمرو وعدنان، ها؟ اتكلم يا نوبخت. مولات الأميرة أنا. يبقى عدنان هربهم جميعا، هربهم، رحلوا تركوني لأشرب من دماء عظمتك. كسرى سمح لهم ومعهم عن طرب الرحيل. كسرى سمح لهم؟ يبقى كسرى استبقى عمرو معك اللي هو في الحقيقة عدنان ومتسمي باسم عمرو، استبقاه رهن لحين ما تدله على مكاني، ولذلك هو بيطالبك الآن به. انت في خطر إذا ظهر عمرو الفراهيدي، من مصلحتك ألا يظهر لكسرى. ليش في خطر؟ هو بيريد يسأله هل أنا بحبه أم بحب كسرى. لا هو متأكد. اسمع يا نوبخت، عقابا لك أوزني أولا وأعطي وزنة الذهب الأولى اللي إلك لصاحب الحسن، ووزنتي اللي إلي أعطيها له أيضا، وكذلك الثالثة اللي أمر بها كسرى إله. يلا أوزن، أين الميزان؟ نتفق بالأول. هشرب من دماء عظمتك. أربع وزنات ونتفق يا أميرة. قول عشرة، هي الذمة رخيصة عندكم؟ قول عشر وزنات. يلا عشر وزنات وبعدين أفكر أعفو عنك ولا لا. اتركوني أنا، اتركوني أنا. وين شيرين؟ وين شيرين؟ عمر. شيرين، عمر، عمر. شكيت لك، عدت إليك، ولن أغادر أي مكان أنت فيه يا حبيب قلبي. وهذا هو عمر. يا مولاي كسرى، يا مولاي كسرى، هذا هو الفراهيدي، هذا هو الفراهيدي الذي تبحث عنه. ايش بتقول يا نوبخ؟ اقول ان حياتي كانت مرهونة بظهور عمر الفراهيدي هذا، وها هو قد عاد. ايه عاد، صللوا املى عينيك. هذا هو عمر الفراهيدي الحقيقي، لا المزيف اللي نظروا كسرى ووضعوا عندك رهن لحين ما تدلوا على مكاني. واحد تاني، هذا هو حبيب قلبين. تقول هذا الكلام امام ملك الملوك؟ واجعل وزير عليك، ملك الملوك ما يخالف لي كلام. يا نوبخ، ما السبيل ان ثورة كسرى ضد عمر تصبح ضد عدنان؟ عدنان اللي هو غريمك، لو خلصنا من عدنان الطريق الى مهير بالنسبة لك يصبح مفروش بالامل والورد. لا شيء الا اسر النعمان ويظل رهينة الى ان يأتي لنا بعدنان. افعل واترك الباقي الي. وانت من ناحيتك اشعلي نار حقده من ناحية الفراهيدي عمرو، وانا اقول له لو جئنا بالنعمان هو الذي سيأتي لنا بالغريم. افعل. لكن لكي لكي اطرد شياطين الشك، من هو هذا الشاب الذي لا تفارقينه؟ انت مسمياه فرحات وانا اعلم انه هو عمرو الفراهيدي. اتظن؟ اكيد. ايها استاذك، لو كان هذا هو عمرو لما قعدت عندكم لحظة. Thank you. يا عمرو مالك حزينة؟ خايفة. خايفة من ايش؟ منك انت يا عمرو. بابا شيرين، وايش باقي اعمله من اجل حبك؟ عملت ايش يا شيرين؟ لولا قلبي صار اعشى وفقد البصر من فرط هواي وشوقي وحبي الك، كان ممكن اشعر بالعار. تضحكي. فسر لي كيف يشعر العاشق بالعار من الحب؟ لاني هدمت اللي بنيته انا وعدنان. قل لي ايش حكاية عدنان معك؟ فارس عربي فريد، انا وهو حاولنا نقضي على جرثومة الشر بين القبائل. انا ما بحكي عن القبائل الحين. امال؟ عن عارك وشنارك مع عدنان. شيرين، في كم عنتر؟ ها؟ واحد. في كم نعمان؟ واحد. في كم عمر؟ ما في، في نص رجال. ايش؟ جزء قطعة زيل زنب. لو ما توجد عدنان أستاذك ما كان إلك صفة ولا اسم. يا شيرين نحن أنداد. حبي إلك جعلني أخون قومي، أنظروني بإني أخفي نفسي وأعلن إني أرمنية، لكن حبي إلك كشف كل شيء. وأنا أحبك يا شيرين، وما لي دخل كل هذه المشاكل. وشيرين تصارحك بإن أنت ناقص. حبيب شيرين نصف رجال. لحد هنا وأمنعك من الإهانة والظلم إلي يا شيرين. لا لا يا أميرة هند، أنا أعتقد أن ثورة كسرى على النعمان سببها تعلق موهير بنته بالعرب، والرأي أنها تعود ولا بد. وانت تقبل هذا الوضع؟ تستجير بينا موهير وتحبنا وتفر من أهلها من أجلنا ونطردها نسلمها للجلادين أهل المداين ويقتلها أبوها؟ تقبل يا عدنان؟ لا يا عدنان. ثم انت تطيق فراقها؟ أظن لا. أيضا أنا أمام عيني في سماء المحن اللي حوالينا نجم واحد لا بد نحافظ عليه، هو النعمان ومجد النعمان. العرب هم النعمان، إذا أصابوا شيء، إذا ضي انطفأ، كان هذا سهم في قلب القبائل كلهيها. أرجوك لا تسترسل، تعلقك بالنعمان وبمجد العرب جعلني سعني. يا ريتك تاخذ مهير وتبعدوا عن عيني. علي واذا فان شيرين تحبني يعني تحب ذهبي والماظي وجواقيتي وكنوزي، ولا بد تفهم ان هذا هو الصحيح. انا ارفض. لو رفضت تبقى غير حكيم، لأنك بالمال الوفير بتوزن جمال شيرين الوفير، انت فقط اللي بتدفع ثمن جمالها وبتحتكرها. انت بتتعجب ليه وانت بنتك مهير فين؟ هناك في احضان الحب بترتشف من ملذات البعد عنك وعن شرفك، وهي ملك عدنان الأسدي. حبيت أكاش، وأنا وإنت نحل المشكلة وما حدا يتدخل بيننا، ودي نتصرف تصرف الكبار الناضجين ما مثل الصغار باسم الصداقة اللي بيننا. هذا موقف عجيب يا هند. أنا رغم أنفي حاولت وقاومت وما في حيلة ولا فايدة. عدنان غزا قلبي رغم أنفي يا مهير، لأنه يحمل كل الصفات العربية. تجسدت الفروسية والحكمة العربية في رجل هو عدنان. وأنا بحبه من غير لأن الآن نحن ما بنفرق في أنواع الحب. إذا كان عالتنازل أنا أعاهدك على إني أتنازل عنه. عدنان ما هو متاع تتنزليلي عنه. أنصرف عنه، أهرب من عندكم، أهاجر لعالم المجهول في البوادي. أنت بهذه العظمة تقتليني يا مهير. أنت مدينية وأنا نعمانية. أنا اللي أتنازل. وعدنان ما هو متاع تتنازلي عنه يا هلا. لابد من حل. الحل هو ان انت عربية واحق فيه مني. فايش اللي بتقوليه؟ امال ايش اللي اقوله يا هند؟ لو اني رأيتيني اكلمه وهو مقبل علي وفرحان الان بعد ما عرفت انك بتحبيه، ما اطيق، اموت. وانتي لو رأيتيني أكلمه هو فرحان ومقبل علي صراحة يا قلبي يقف أطق يا مهير. كرهتيني يا مهير؟ أنا الصراحة قلبك يحدثك الحين بإيش؟ قلبي مليان عتاب. قلبي بيودي يركع تحت أقدام قلبك ويقول لك اتركي لي يا عدنان. وانتي كرهاني يا هند؟ لا، انتي بالنسبة الي مثل فارس وبيده سيف، وانا خايف. الحب الاول دايما بيده سيف الانتصار. انا خايفة منك يا مهير. في حل، انطقيه يا مهير. وإياك تفكري في الهرب. لا أنت تهربي من المحنة ولا أنا. لا بد من حل. أعود إلى أهلي. لا يا مهير، أنا أضحي بروحي من أجلك. أنا عربية يا مهير. تفوتي أهلك وديارك من أجلنا وترجعي مهزومة النفس. لو وافقنا نصير نقصين، نصير همل، وما حدا في الدنيا يضحي من أجل جمال الصفات إلا العرب يا مهير. وكيف نسوي مسألتنا؟ فكري دبري. نجعل الزواج من عدنان إلك يا هند، وأنا أضل معك وصيفة. ليش؟ أنظر أراه وطيقي. إيش أعمل يا هند؟ لو أنت اللي تتجوزي وأنا وصيفة أنحر روحي. ما أطيق يا مهير. وانت بتتكلمي كلام، لكن لو حصل تنحري روحي. ارجعوا عنا الحين، اتركونا يا ناس. يا مهير ما تهتمي بالباب. نعم نعم. وانت ايش جعلك تسبق المحنة بهذا الموقف؟ لسبب واحد يا مهير. نحن الان داخلين على معركة مع والدك، مع كسرى. هاجم علينا، شيرين اثارته ضدنا، وانا عايش عمري للموقف هذا. اسد النعمان ذكياني. فاذا رأيت وانا في الاوقات العصيبة انك وعدنان اللي غزا قلبي ملفوفين بالحب، ارفض الحياة، اكره الدنيا، انتحر. تطلب مني يا هند واللي تطلبيه انفذه. ما في حل الا حل واحد يا مهير. موافقة، قوليه يا هند. حافظي على حبك لعدنان وما ترجعي ولا تترددي. وحاولي تكلميه وتحبيه وتواعديه، وانا كذلك. المعركة الكبيرة اللي هي الحرب لابد يكون جواها معركة حب، والظروف هي اللي تحدد. اذا كان ميل عدنان الك اكتر لابد اعترف واصارحك وتواسيني وتساعديني على اني ما انتحر. وهك. واذا كان ميلو الك انت يا هند، تواسيني وتساعديني على اني ما انتحر. وهك. نشوف مين هذا. وقت الانفراد الجانبي يا هند. المعركة يا نعمانية منتظرة آرائك. ومهير ايش موقفها مننا والمعركة ضد ابوها؟ مهير ما هي محتاجة سؤال، مهير باعت اهلها وديارها لجلنا ومن زمن. ثلاثة لو قتلتهم وريحتنا منهم اطمن على ان ملكك باقي وان حبيبي اللي هو انت مستقر وما في خطر. وحق النار لأقتلنهم. مينهم؟ عنتر العبسي وعدنان الاسدي وملك العرب النعمان بن المنذر. هذا لكي اطمئن على اني بحب انسان مضمون الحياة ومضمون البقاء ولا يترم الحب. والرابع، الرابع اهم شخص فيه عمرو الفراهيدي، هذا هو عدوي وغريم اللدود. تحب ترتفع معاي الى مستوى الحقيقة والصدق؟ يا ريت. سلموا الي، اريد ان انتقم منه. تحبيه وتقولي اريد انتقم منه؟ هذه لعبة من ألاعيبك يا شيرين. ارتفع لمستوى المرأة الحادة على حبيبها، المرأة المنتقمة. عمرو أزل جمالي، عشق وطنه وأهله أكثر مني، تركني أعود إليك دليلة. وإيش نوع الانتقام؟ أدك وطنه على رؤوس أهله واجعله معنا يشوفني معاك. تسقيت الشهد وبجر رعو هو المرار. وإذا كان هذا كذب يا شيرين، إذا كنت بتلعبي بي اقتل وارتاح. شيرين اقتل وارتاح، لكن بعد ما انتقم منه. مين قال العنصرة يروح للقبائل يوحدها ويؤلفها؟ لو ان كسرى علم بذلك يدخل بألف ألف فيل فوقهم فوارس المدائن وينحرونا كالعنز والجدال. انا وعمر اتفقنا مع عنصرة على هذا. يبطل الملك النعمان يفهمني خطته. ايش خطتك يا ملك العرب؟ اروح انا بنفسي اقابل كسرى. سيطلبني منك؟ ارفض. يجعل الفيل تدوسك لاني حقده علي شديد، ومن اجل هذا نحن ندرى كل اللي حيحدث، ومن اجل هذا ندخل المعركة بلا تردد. وتاريخ العرب وصفات العرب وصراحة العرب وشجاعة العرب تروح وين؟ لا بد من ان اواجه كسرى بشجاعة حتى ولو كانت النتيجة موت. لا يا باي، فديتك يا باي، ولهذا فانا اطالب بان يكون لموقفنا هذا قائد مسؤول وهو موجود، فارس وحكيم. مين يا عمرو؟ عدنان ولا شك. عنترة قائد إيلاف القبائل، وعدنان قائد الشورى والمعركة. لكن أنا عندي فكرة وأقوم أنفذها. اقعد يا عمرو، لا تتحرك. أنا عن طيب خاطر أكون الضحية، أروح لكسرى وينحرم، يرجع بالجيوش وللمدائن. أنا غريمه يا قوم، لو قتلني يرتاح وأفدي قوم. يا قوم لا تفروا قرار ولا تفعلوا شيء حتى أعود. اكتب ايضا يا زيد يا ابن عدي. ابيت اللعنة يا مولاي، تفضل. ويا نعمان يا ابن المنذر يا ابن ماء السماء، ان لم تسلمني الشباب الفرسان والاسلحة والجزية المفروضة عليك ذهب. وايضا يا ملك الملوك، قول يا خيبر. ثابت بالادلة اللي ما فيها شك ان العرب بينضحوا ذهب من ادوم الحمراء. ادوم الحمراء اللي هم بيسموها دومة الجندل، والجبايل باعت تراب الذهب الاحمر هذا للنعمان بتراب المال، فلا بد من انك تستولي على هذه الكنوز. اكتب يا زيد يا ابن عدي. خيبر بينتج ولا بدون يا ملك الملوك. ايش ما هذه الضجة؟ هذا هو النعمان. وهذه هي هند بنت النعمان. وهذه صمادر بنت العرندة الفراهيد. هالويلين للفراهيد. وين عمر الفراهيدي؟ معنا. معكم؟ اذا وين هو؟ معنا. نحن لا نكذب يا ملك الملوك، لكن لكل شيء وقته. في الوقت المناسب سترى عمر الفراهيدي وتكلموا بعد حديث ملك العرب معك. لو ذبحت بيدي انتهى كل شيء. كل هذه الزوبعة من أجل إيش؟ من أجل غرام طائش؟ كنا نظن ملك الملوك أكبر من التفاهات هذه. اخشئي إلى أم ملكي. وين الفارس الثاني؟ الفارس الأسد يا مولاي. معنا وسيظهر عند اللزوم. يا ملك الملوك إنهم كذابون طبعا، ولا عمر ولا عدنان معهم ولا معنا، أمور وهم للتخويف. يا ويلك يا ابن عدي. اخشئي إلى أم ملكي. ها نحن أمامك نريد أن نعرف لماذا أنت أقمت الدنيا وجئت بجيوشك لتحاصرنا؟ هل من أجل شفاء صدرك من غيرتك؟ هذه شيرين وتسمعني، وأقولها في وجهها إنها تعبد عمر الفراهيدي. وهي قالت لي واتفقنا انتهى. ماذا تريد منا يا ملك الملوك؟ هل أخطأنا في شيء من ناحيتك؟ أحب أفهم قبل كل شيء مالكم أنتم ومال القبائل. يا ملك الملوك نحن من قبيلة لخم، المنازل لخميين وأعداء اللخميين يا شاهنشاه بني تميم. نصح الصقر اللي بينهم وتأتي بني تميم لتضرب اللخميين أهل النعمان بن المنذر. هذا رجل عظيم، عربي عظيم جدا يا ملك الملوك. وحق النار المقدسة اللي يعبدها مولانا ما في أعظم منك أنت يا خيبر يا صاحب الحس. سيعرف ملك الملوك إن هذا وذاك ليس إلا كلب هراش. اخسئي إلى أم ملكي، خذوها رهينة حتى يأتيني النعمان بابنتي موهير. يا كسرى يا ملك الملوك، اي صاحب قدرة يملك انه يأسر اي امرأة؟ اذا فابوها اغتاب النعمان. يا ملك الملوك انت تستعمل اسلوب الضعفاء، لماذا لا تختار مواقف الرجال؟ وهي الحرب. اعلنتها عليكم، عليك انك تخبرنا لما تحاربنا، فلعل هناك دسائس او ثارات نرد عليك قبل الحرب. وليس هذا عن ضعف، وإنما نحن العرب نحب السلام ونحب الجيرة ونحب الناس. ولايتنا على المدائن من قديم تجعلنا نميل إلى التفاهم، فإذا ما اخترتم الحرب كنا لها. عددوا لنا أسباب هذا الهياج المتوحش، لما كل هذه الفتنة؟ لما خرجت المدائن؟ لما هذا الحصار المحكم؟ ذهب دومة الجندل، الذهب الأحمر الذي تنهبوه فرية ودسيسة. خيبر لا يكذب، حتى وإن فإن هذا الذهب يملك العرب. هي كلمة واحدة، سلمونا فورا ذهب أدوم ثم الفرسان اللي بيمرنوا شباب مملكتكم. الفرسان؟ نعم، أظن ستقولون ليسوا عندنا. بل إنهم متأهبون لخيانة المعركة إن لم تجنح للسلام. الأسدي والفراهيدي وكل شباب القبائل العربية حول الحيرة، ولكني أطمع في أن نخرج من بيننا الإثارات والدسائس ونجلس كالعقلاء نحل المشاكل. ومهير بنتي استجارت بنا، ومن نجيره نموت لنحميله روحه وحياته. هل أنتم حقا لا تخشون أي شيء؟ نخشى العار والعيبة ومواقف الخسة، ونخشى لوم الناس. تعال يا نعمان وحدك، هل تجرؤ أم لابد من حراس معك؟ أنا لا أتركه. ويلك يا هند، وهل يفعل كسرى فعل الأدنياء؟ إني آتي إليك يا كسرى. يا وطني يا بابا يا يا الله. انظر يا عمر. ايش يا عدنان؟ انهم يوثقون النعمان. يأتون بالفعل لتمشي فوقه. انتظر يا عدنان، ماذا تود ان تفعل؟ الان لا شيء اسمه انتظار. يا عدنان يا عدنان، نحن الحين لابسين ملابس اهل المداين، لكنك اذا اطلقت سهمك لاي من الفعل بينكشف امرنا. ينكشف يا عمر؟ تحب ان يموت النعمان ونحن واقفين ساكتين؟ اتبعني اتبعني حتى نواجه الموقف. على حقيرة دليلة وستدفع ثمنها غاليا. علمني عمرو الفراهيدي وعدنان الأسدي وأنا أفك وساقك وأبعدك عن الموت. وحج العرب، لا أخون صفات العرب، وإني لفداء الصغير منهم قبل الكبير. ويا ويل أمك، ستعرف ماذا اقترفت يداك. سأعيش في السيرة، سأعيش على شفاه قومي، لن أموت. الفارس الأول يسير بالفيل فوق جسد النعمان، يسير بالفيل فوقه. مولاي مولاي، بيننا أعداء لنا، الفيل أصحاب سهم. أمسكوا المندسين بيننا. هذا هو الفارس الشاب عمرو الفراهيدي. إيش؟ أمسكوه. لا أحد يستطيع. احمي ظهري يا عمرو حتى أفك لسان النعمان. بعد رجلان بما معهما من السهام يخلقان الاضطراب في صفوفكم يا اهل الملايين. اضربوا بالرماح في صدورهم. انتهى الهدف يا كسرى ان نتحول معك من ابطال الحروب الى صبيه تلاعبكم. اسلوبكم هذا اسلوب الجبناء. اطلعوا النا فارسا فارسا. الويل لكم يا رجالي، الرجلان يختبئان تحت بطون الفيلة، انهم شياطين. البان البان، انظر معي هذه اللعبة المليحة وغلبني. انظر سيفي وهو يرفع طلطوم الفيل. يا رجال المداين، يا جبناء، يا فيلة كسرى، كيف تحولتم الى قطط مذعورة؟ يا عمرو ست ساج النعمان وانا احمي ظهرك. يا عدنان ارجع نظرك معاي في فرار الفيلة. فكرتك امك، لا وقت عندنا للوداع. هكذا يا رجال المداين، اهجموا وحسبت رجل واحد. خذ حذرك يا عدنان، خذ حذرك، الجموع كلها تصور رماحها نحوك. تخليط النعمان يا عمرو اهم من اي شيء اخر. انتبه لروحك يا امك، انتبه لروحك، الفيلة تخرج في الصرف منك. انظر اليها يا عمرو وانا اقطع خراطيمها. دلومة دلومة. شيرين شيرين، دعوها تأتيني في الصرادة. تعالي تعالي، امنعي هذا الشيطان الفراهيدي والاخر الاسدي. هل قد ربيني يا عمرو لو اتيت الى جوارك؟ تنبه يا عمرو، هل وصلت الى النعمان؟ انا احمي ظهرك، لا تخف. اضربوا هند بصدرها. احصري يا هند. انت وين يا هند؟ اهجموا. نعم يا هند، ادخلوا بين عدنان وعمر. تعاليت يا شيرين، ما امتعك يا عمر. ايش يا عدنان؟ خذ حذرك، انا في اصل الدموع يا عمر. شو شو بالفيلة فوق صدر النعمان، خفتوه بارجم الفيلة. اشفوا غليلي. نفذوا كلامها، الاوامر اوامر شارين. اضرب الخفيف عمر، مزقوه اربا. ارفعوا ايديكم ككلتكم امهاتكم. ظهر النعمان متنتلا. ارجع ارجع يا عماه. اين انت يا عدنان؟ ارجع يا عنطرة. ككلتكم العرب ثلاثة تحاربون ألف فيل وألف فارس. هذا هو يوم البذل والفداء يا عنطرة. ألستم تحبون الموت؟ نحن نخدمكم، نحقق لكم الأمل. الفرهاد والأسدي أسرى يا عنطرة، أكرم شيخوختك واهرب. يا كسرى، أتدري أي مكان أنت فيه؟ إنه موقع فيكار، واستعدت للقاء جميع قبائل العرب. ويا لأمجاد العرب، يا رياض العرب. تتكلم. ايش اقول يا صماري؟ النعمان مات، ما عاد هناك فايدة للكلام. اذا ظليتي فاهمة في حزنك على النعمان تبقي فتحت الطريق لخراب مملكة الحي. اتكلم يا هند، اقول يا شيرين انت تسمع كلامنا وتنفذ. ما ادري ليش انا خايف هذه الوقعة مع العرب. التركيز يكون على شيبان وطيء. عظيم، انا حبيبي وصنيعتي اللي جعلته من كبار العرب اسمه ايش؟ اسمه ابن قبيصة، لكن قبيصة الايش؟ الطائي. اياه، نحن مدونين اسماء العرب جميعا في كل قبيلة في كل بادية وفهرسنهم فهارس. إياس، إياس بن قبيصة الطائي، فارس من فرسان العرب. سأجعله على عين الماء اللي اسمها عين التمر هنا في ذي قار. المهم ان العرب احبابك واعداء المنازرة، يقفوا ضد العرب خصومك، وهذه خدمتنا اللي ما قبلها ولا بعدها خدمة. يا هن عدنان، يا هن النعمان ما مات، يا هن هو توارى وبيلعب دوره وهو غايب عن الدنيا. كيف يا عدنان؟ كيف مات النعمان وكيف بيلعب دوره معنا في المعركة؟ انت لما تقولي يا هند العرب بتعني الافزاز منهم اللي مات باختياره لجل ما يفدي هذه الكلمة الغالية العرب. فرحانة اللي ترك لي صيد داوي، ما رضي يسلم نفسه ولا يسلم فرسان العرب، وما رضي يوطي رقبته للذل. لكن اذا ما اتاخد بطار المنذر ابن ماء السماء قبل دمه ما يبرد. انتظري يا هند، ما تكملي. اللي ياخذ بالطار اذا غضب يفرط في الكثير اذا لم يكن غضبان. ايش هذا اللي بتقوله يا عدنان؟ مين قتل النعمان؟ كسرى. لو حد منا قام وقتل كسرى وخد بالطار تهدئي يا هند؟ اقصد طار العرب كلهيتها، لان النعمان رمز للعرب كلهيتها. لهذا انا انادي بحاجتين، ان يكون كل عربي حر، ما يقبل ضيم ولا ذل ولا حماية حد إلنا ولا ولاية حد علينا، والثانية العرب الحر هذا ما إله كيان ويتعمل له ألف حساب إلا إذا كان خلية في نسيج، جزء من كل إنسان واحد من شعب كامل. ونعمل إيش الحين يا عدنان؟ أهم شيء جمع شمل القبائل كلهيتها لمحاربة كسرى، وأبو الفوارس عنترة بيقوم الحين بالمهمة هذه. والثانية يا عدنان؟ فك أسرع عمر. حتى يشارك في المعركة الكبيرة؟ نعم نعم يا مهير. أنا أتكفل بهذا، لا تقلقوا من هذه الناحية. كيف يا مهير؟ وضعت خطة ويلزمني لتنفيذها تماضر. ألا؟ ألا أفك أسرع عمر؟ كيف؟ شفتي كيف الفرحة بانت في عيونك؟ ما هو من أجلي أنا يا مهير، صدقيني قلبي بيرقص من الفرحة، لأن عمر خلص من القصر الكبير، قصر شيرين اتحرر من سلطانها عليه اتفتحت على الحقيقة، عاد مرة تانية الفارس الشهم الأصيل اللي يقف في صفوف قوم وساعة الأزمة. يعني فرحتك الحين بفك أسره فرحتين، ها؟ فرحة بعودة قلبه عربي صافي، وفرحة بعودته عشان يشارك في المعركة. صدقيني يا مهير، وأنا أدفع عمري ثمن لتنفيذ خطتك. فراهيدي كيف حالك وانت أسير؟ انطقي بالحكم يا شيرين. يا جلادين، أنا قضيت على أمر الفراهيدي بالإعدام. لكن هذا ما هو أمر الفراهيدي؟ انتظروا يا جلادين. لا تضيع الوقت يا ملك الملوك. أرجوك لا تحيريني يا شيرين. أنت قلتي عن واحد غير هذا إنه عمر الفراهيدي، الشاب اللي كلمني يوم اجتماع المداين. لا لا، هذا كان اسمه عدنان الأسدي، وهذا واحد من الاثنين. أنت عمر الفراهيدي؟ نعم أنا عمر الفراهيدي يا كسرة. أنت بتكذبني يا كسرة؟ يا جلادين اسحبوا السيوف وافصلوا عنقه عن كتافه. ايش مالك ثابت وما بتتحرك يا فرهاد؟ بتريدني اعمل ايش يا كسرة؟ افزع؟ ابكي؟ اتوسل اليك؟ انا اسير معزول عن حرية الحركة والتصرف. اتفضلوا. هيا يا جلادين. يا ريت اللي انت غيران مني لانها بتفضلني عليك. يا ريتها تستاهل يا كسرة. شيرين، هذه هلوسط الموت يا مغرور يا حقير. لكن انت كنت تحبها وتركت قومك من اجلها. وحارب اعز صديق اله اللي هو عدنان من اجلي. يا كسرة يا ويلك منها ومن اهلها. رد على السؤال يا فرهاد. هيقول ايش؟ فحرت وهوست وقويت فؤاده. حصل، انا ما اكذب، ولكني كنت فاهم ان جواها عواطف واحساسات وحب، وإذا بي أفوق على الحقيقة المرة. وقلبها حصالة، حصالة فلوس. طيب إذا فكيت أسرك يا عم؟ لن تشتريني بفك الأسر يا كسرة. أنا جزء من قومي، أشترك معهم في قتالك وإعادة مجد النعمان والعرب. أنا اللي لئيمة ولا هو اللي لئيم يا شاهنشاه؟ وإذا حكمت بأنك تتزوجها وتأخذها معك بعد ما دليتني على حقيقتها؟ ارفض، ارفض ورب الكعبة. واقسم لك يا كسرة انك لو فكيت بيودي الان لخضبت يدي بدماها ودماء خيبر ابوها. لا من اجل طار، وانما كما تدوس انت على العقرب او فقط عراف الافعى. من الخير للحياة ذاتها وللناس ان تحميهم من الافاعي السامة. تحاكيه وتتسلى معاه يا كسرة؟ اخسئي يا افعى، يا حية زاهية الألوان تحمل في أنيابها الموت. دعونا نسمع كلام الرجل. أنت تعرفني يا عنترة. إياس بن قبيصة الطائي. باختصار أنا قائد جيوش العرب الموالين لكسرى. وهل هذا شرف؟ بهدوء شديد أرفض دعوتك للمشاركة معكم ضد كسرى. يا إياس يا ابن قبيصة. اسكتي يا هند، لا أبلك. ما لصواحب الأكف المخضوبة بالحناء ولكلام الرجال؟ انت واعي لقولك؟ انتظر يا هند. يا إياس يا ابن قبيصة الطائي. اسكت يا عاشق هند بنت النعمان. انت صبي غريب. تريد ان تكسب هند بفزعتين تفزعهم علينا؟ اسكت يا عدنان، اسكت يا عدنان انت وهند. وهو في وقت للكلام ووقت للسكوت يا عم عنترة؟ كسرى وجيوشه داخل بوادينا واقفين في بادية ذيقار. يا رقاصة يا مناخشة، اخبارك عندنا؟ واليهودية خطفت قلب ابن عمك منك، فما تشفي غلك من حبك المهزوم فينا. استرسل، استرسل لا ام لك يا اياس يا ابن قبيصة. طي الها طارات حدا عبس وحدا النعمان، واتى اليوم للاخذ بالطار. وشيبان إلها طارات كتيرة حدا عبس، وعندك انت بالذات يا عنترة. ودفعنا الديات، ومن جديد الديات ما هي مرهم ولا دواء. نكأت الجراح وصاحت يا عنترة. قول ان انت والي لدى كسرة. مثل ابوك ما كان يا نعمانية. وابوي ما كان سبب موته الا انه فك الاسر الكسراواني من رقبة مملكة الحيرة. ونحن معكم يا طي ويا شيبان ويا قبائل غسان كلها في تحريركم من ولاية كسرى عليكم. نرفض لسببين، لأننا نكرهكم ولأننا نحب كسرى. يا إياس يا ابن قبيصة يا طائي، نترك الخلاف الحين وندخل المعركة رجل واحد. كنت ظل مع عمرو صديقك يا فالح على كلمة واحدة. امرأة فرجتكم وجاي تتعلم الوعظ فينا يا أسدي؟ تبا لبني أسد اللي انت منها، وتبا للفراهيد اللي منها عمرو الأسير. أحب أعلن طي وشيبان وجبايل غسان إننا ما خايفين من مجابلتكم في الحرب. لا خايفين، وإذا ما كنتم خايفين إيش اللي أتى بكم اليوم؟ الفكرة اللي كانت غامضة، الحقيقة اللي كانت متوارية خلف سحائب الطارات والغضب، فكرة عدنان وعمر اللي جعلوا سيف عنترة يحمر لا من دم الخصوم ولكن من حمرة الخجل. سمعنا بهالفكرة هذه يا ابن شداد، وحكاية ان العرب يكون بينهم حلف واحد ويصيروا امة واحدة كيف؟ العرب قبائل ما الها عدد ولا حصر، كيف تصير امة واحدة؟ ممكن يا اياس يا ابن قبيصة، وببساطة. قول يا فزلوك بني اسد. بالحب. واكثر من هذا كل هيتو، ولجل هذا كل قبيلة محاصرة روحها بهدف، لكن الحقيقة ان الدنيا فيها المداين وفيها الروم والصين والهند وبلاد ما نعرف لها اسامي. البلاد الثانية بتعيش امة واحدة، نحن كل قبيلة امة وبنحارب بعضنا لهذا السبب. ليش مندوب كل هيتنا في وحدة واحدة؟ ايه الا ما اروع الرأي الفريد يا نعمانية، فاهم يا اياس؟ ما تسمع كلام عقلك اللي بيلمع فيه ذهب كسرى، اسمع كلام دماءك الحرة العربية. أرفض إلا في حالة واحدة. قلها يا رجل. أتزوج هند بنت النعمان. ماذا تقول؟ حتى تثبتوا أنكم مخلصون لفكرتكم لا للغنائم اللي منها بل وأولها هند. خدني جارية، خدني خادمة راعية، زوجة وحرم. يا إياس ماذا؟ قلبك مع عدنان؟ اثبتي إلنا، العرب أم عدنان؟ ولما تجنح إلى هذا المركب الصعب؟ يا ويل أمك يا إياس. أزوجها اليوم وغدا أكون على عين التمر ببدية زيقار، ونعطي وجوهنا الكسرى ونحارب معكم. أنت الحين بتطلب لها الأسر يا إياس للزواج. لا وأبيك يا عنترة، فأنا لا أضع في الأسر إلا حبها لعدنان، أما هي فستكون في نعيم مقيم. وافقت. لا وأبيك النعمان يا هند، وإذا كان ثم الضياع لهواك وحبك يا فريدة القلب والعقل، فلتكوني يا هند الجائزة. يا عمي يا أبا الفوارق، انا في طريقي لعين التمر، انا وشباب بني اسد وشباب الفراهيد وشباب مملكة الحيرة، وابقى انت في سوق المساومة اللي اقامتها طي واياس الطائي. ما هي مساومة؟ هو شرط نعرف منكم مدى صدق نواياكم. موافقة قلت موافقة. اذا تكونون غدا يا قبائل طي وشيبان على عين التمر بذيقار تحاربون مع العرب. كيف يا اياس؟ ان كسرى يعرفني. واري وجهك بالنقاب. يا اياس يا ابن قبيصة، اليس اللعنة يا ملك الملوك؟ انا لا اريد ان ينجو عربي واحد. وكيف ينجو وانا هنا على عين التمر؟ سيموتون من العطش قبل ان تمتد اليهم حرابك من فوق زهور الفيلة. اعلم انك اصبحت في مكان النعمان، انت ملك الحيرة من الان يا اياس. انا لا افهمك يا اياس. كذلك الحال، انا لا افهمك يا هند. كلامك يدل على انك مع كسرى حقيقة لا مواربة كما كنت اظن. وهل فهمتك انا يا هند؟ يا اياس يا ابن قبيصة، حكايتي ها هي، احب عدنان نعم، اوافق على الزواج منك نعم، هل يمكن ان اكون زوجة محبة لك؟ كلا، وانما زوجة ضرورة، زوجة متعة. لانك لن تكون مع قومك الا بثمن، وانا الثمن. حكايتي معك واضحه يا اياس. أميرة مهير، أنت تجازفين. لا عليك أنت، قلنا إلك ما حد يعرف عنا إننا حريم، ملابسنا مثل صعاليك المداين. وإيش يجعل نوبخت وزير كسرى ماشي مع صعاليك المداين؟ الحرب ما إلها منطق يا نوبخت. أنت تدلنا على مكان القصر وتتركنا. أترككم؟ إيه الحكاية يا أميرة مهير؟ أنا لا أتركك ترجعي هذه المرة، لابد من الزواج. يا حبيب قلبيني، سيتم الزواج، اتصمم. قفوا أيها الحراس، كسرى يريد عمر الفراهيدي، اخرجوه من سجنه، سلموا عمر لهذه المرأة. وأنت تعودي معي يا مهير. بعد ما تسلم عمر لبنت عمه أسير معك إلى والدي. ولماذا كسرى يا أميرة مهير؟ لا تقلق يا نوبخ، سأقول لك كل شيء. من؟ أسرع يا عمر. نوبخ؟ أسرع أسرع يا ابن العم. تماضر؟ ايه كانت؟ افك يا اسرك يا فالح، ناظر بنت عمك ما نسيتك لحظه يا عمر. عدنان وين؟ وين ابو الفوارس؟ وايش اخبار كسرى؟ هند بتلعب دورها هناك مع اياس بن قبيصه. استاذنكم، جوازك يا تماضر. هذا هو، وانا اركب رديف لمهير. امر الحراس يمشوا يا نوبخت، وهيا بنا اتبعني يا حبيبي. يا ويل أمكم يا أهل المداين، حاصرون العرب من كل مكان. وانت يا إياس، لماذا أنت هنا وحدك؟ لماذا تركت القبائل؟ طردوني يا كسرى أبيت اللعن. إن المولود الجديد لا يقوى عليه أحد. المولود الجديد؟ الإلاف، الوحدة، حلف القبائل. لقد صار العرب أمة واحدة، وإذا أخوض الحرب بنفسي. اللهم يا رب الكعبة، يا رب الوحدة، يا رب الإله، إن العرب لا يحاربون من الجبال ولا جاه ولا سلطان، إنما من أجل صيانة الحياة والحفاظ على شرف الإنسان. اللهم يا رب الكعبة، يا رب الحب الكبير الذي جمعتنا، انصرنا يا رب. يا عدنان، يا عمر، يا كل قبائل العرب، بل يا عرب يا أمة واحدة، مبروك عليكم النصر. يا باي، يا أيها الملك النعمان العظيم، كان بودي إنك تكون معنا الآن وتنعم بالنصر اللي حققه أولادك. بستأذن أنا وبنت عمي طماطر. إيش تقول يا عمر؟ نرجع البادية، الفراهيد محتاجين إلنا أنا وطماطر. وليش تماضر؟ ها؟ ليش ما تتزوج؟ تزوج حبيبة قلبك شيري. لولا التجربة القاسية ما كنت أعرف دين تماضر. هيا يا تماضر. أنا ما أترك هند أبدا، ولا عمري يتركنا. إيوان النعمان يضل مفتوح ويضل عامر إذا ضلت الصحبة اللي وقفت معه في المعركة وما تركته. عدنان وعمر وتماضر وهند في مكان النعمان. ومهير يا هند، شفتم؟ أنا غريبة، هند نسياني دايما. أبدا يا مهير، أقسم لك بالنعمان يا مهير إنها زلة لسان ما أكثر. إذا كنت نسياكي عدنان فاكرك. المعركة الكبيرة وكسرى والمداين والفيلة وهزمناها كلهيتها، لكن كيف نواجه المعركة هذه؟ تقصد أي معركة يا عمر؟ أنا راضية بالهزيمة فيها يا عمر، فقط ساعدوني على إني أخرج من قصر هند وأروح البادية أرعى الغنم. لا ورب النعمان، لا ورب عدنان، لا ورب هند، ما تخرجي ولا تشعري بضيم. ايش اللي فتح الموضوع هذا الحين؟ هو اذا ما انفتح الحين لابد من الكلام فيه في اي وقت، والمسألة حلها بكلمتين. ايوان النعمان مفتوح لعدنان وعمر، حلف القبائل مسؤول عنه عدنان وعمر. اذا قصور النعمان، مال النعمان، صاروا ملك عدنان وعمر وحلف القبائل. فاكر كلام الاول يا عدنان؟ فاكر؟ انا من رأيي يا هند اني انا وعمر نرجع البادية. ومو هير ودها تنزل البادية، وانت كذلك عظيم موافقة. انا اقصد انزل البادية وتضل موهير معك بالقصر، وانا وعمر بنكون وراء النداء، تنادينا نأتي. وليش ما ننطقها بصراحة واللي ينطقها عدنان؟ تمادر سكلتك امك يا تمادر. الصراحة في هذا الموضوع احد وامضى من السيف. انا ما اطيق انتظر معكم، بس اذنكم يا صحاب. معه حق وينتظر هو حتى نحل نحن الامور، اما هذا واما نشوف لنا جبل يعيش فيه عدنان زاهد الدنيا، وتظل مهير وهند مع بعض يتصرفوا في امور القصر. يا عمر على اي فروض؟ انا لا ترك مهير ولا مهير تركاني. ونأجل الكلام الان. اذا ننزل البادية انا وطمار ورب عمر وعدنان ورب عنصرة والنعمان. ما ينقام العرس الا في القصر المنصور، قصر النعمان. وترقصي يا مناخشة وانتي في العرس؟ ارقص واغني واحجي واحجي. لابد انتهي الان. هاودني ابقي علينا. لا لابد من قتلكم، انتم سبب هزيمتي. عندنا خبر ان فيه نبي ظهر بالحجاز، نبي للعرب، وما ممكن يقف ضده الا نحن. نساعدك نساعدك ضد العرب، نجم العرب في صعود. وايش حكاية نبي العرب اللي تحكي عنه هذا يا شيرين؟ هاودني ابقي علي. إنسان يحكى عنه وعن حكمته وعن أمانته، وفي علامات للنبوة نحن نعرفها تقول إن هذا النبي بيظهر في هذا الزمان. اسمه إيش؟ فتى من قريش اسمه محمد. يا ملك الملوك، إنت ما هزمك إلا حلف القبائل، الإلاف العربي هزموا ألوفك والفيلة وفرسانها. تصور نبي منهم يعمل إيش في هذا الإلاف؟ وكيف تفسدوا عليه العرب؟ نسير الضغائن ضده مع كبار القوم، نقول لهم انه هينزع منكم السلطان والجاه والثراء اللي بتنعموا فيه الان. شيرين انتوا ملوك الشر والفساد في الدنيا. انتهينا من عرس عمرو وتماجر، اسمعوها مني وحق النعمان وحلف القبائل ورب الكعبة وصيت محمد اللي رأيناه هنا ونصر العبق والضياء وكان بشير لنصر العرب لما مر بأرضنا. انتهى. في هذه الحالة يا ديار ما دخلك شر، ويا قلبي ما دخلك غيرة، وأنا وصيفة هند طول العمر. لا يا مهير، اجعليني أنظر نفسي كبيرة. أنا موافقة إنك تتزوجي عدنان. وين هو عدنان؟ حقيقي وين عدنان؟ أنا ما نظرته من ساعة فرحت مادر وعمر، اختفى ولم يشعر به أحد. بتعرف هو وين يا عمر؟ نعم يا هند، في هذه الرسالة. أي رسالة؟ الرسالة هذه وجدتها في غرفته. يا هند، يا نعمانية، يا مهير، يا عظيمة، يا كل القلوب الكبيرة اللي عرفتها، يعز علي فراقكم. لكن أنا عرفت مكاني وين. مكاني ما هو في القصور، أنا فارس وبيتي البوادي. مكاني هو بين قبائلنا اللي صارت اليوم قلب واحد ويد واحدة وأمة واحدة من أجل انتصارنا في يوم ذي قار. مكاني بين القبائل. وهكذا أيها الإخوة تنتهي الحب الأسير. قام بالتمثيل شكري سرحان في دور عدنان، سميح أيوب في دور هند، إحسان الألعاوي في دور شيرين، صلاح أبيل في دور عمرو، إبراهيم عمارة في دور الملك النعمان، عبد العليم خطاب في دور كسرة، رجية محسن في دور مهير، زين العشماوي في دور شيراوي، رجاء حسين في دور طماضر، سيد الرئيس في دور خيبر، وحسين أنديل في دور نوبخ. المخرج المساعد كمال أبو زيد. سجل الحلقات محمد رفاعي، محمد حسين الدين، وسعد الخادم. الحب الأسير ملحمة شعبية، تأليف وألحان زكريا الحجاوي، إخراج أمين بسيوني. أعد لكم هذه السهرة رمز جاهلي.